أي أنزهك يا رب من كل سوء. عندما أنت تقول سبحان الله أي تقدس الله وتنزهه عن كل نقص. قال الإمام الخطابي ومعنى الكلام أنه لم يطلع الخلق من جلال عظمته سبحانه وتعالى إلا على مقدار ما تطيقه قلوبهم وتحتمله قواهم، ولو أطلعهم على كنه عظمته لانخلعت أفئدتهم وزهقت أنفسهم، ولو سلط نوره على الأرض والجبال لاحترقت وذابت، كما قال في قصة موسى عليه السلام: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال رحمه الله يعني الشيخ البغوي: وعلى العبد أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى عظيم له عظمة، كبير له كبرياء، عزيز له عزة، حي له حياة، باق له بقاء، عالم له علم، متكلم له كلام، قوي له قوة، قادر له قدرة، سميع له سمع، بصير له بصر. هنا يشير المؤلف إلى مسألة مهمة جدا. بعض أهل البدع يقول نحن خلاص يعني هنثبت الصفات المذكورة في القرآن، ما تسعليش، لكن لا نثبت مقتضاها. لا نثبت ايه؟ مقتضاها. يعني مثلا نقول هو الله قال ايه؟ هو السميع البصير، يبقى هو سميع، لكن لا نقول له سمع، لأننا إذا قلنا له سمع شبهناه بالخلق. هو بصير كما قال، لكن لا نقول له بصر، لأننا إذا قلنا له بصر إذا شبهناه بالإيه؟ بالخلق. فعلماء أهل السنة يقولون لا، نحن نثبت الصفة وما يستلزم من هذه الصفة. فهم الكلام ده؟ فإذا قلنا إن الله عليم فنؤمن بأن له علم، رحيم فهو ذو رحمة سبحانه وتعالى، قدير له قدرة ذو قدرة، وقس على هذا جميع الأسماء والصفات. فأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى هي أسماء يستلزم منها أوصاف، أسماء يستلزم منها أوصاف، وهذا خاص بالمولى سبحانه وتعالى، وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إخلاف أسماء الخلق، ممكن أنت تكون اسمك شريف وأنت بخيل، وأنت وضيع، اسمك كريم وأنت بخيل. الخلق الناس، عدد الناس أسماؤهم لا تستلزم دائما أن يكونوا موصوفين بها، بخلاف المولى سبحانه وتعالى فأسماؤه صفات منه، بمعنى أنه هو الرحمن، إذن هو له رحمة، ذو رحمة. هو السميع، إذن هو ذو سمع. البصير، ذو بصر. القوي، ذو قوة. فهذه الأسماء يستلزم منها إيه؟ أوصاف. جميل هذا الكلام. ويجب أن يعتقد أن الله عز اسمه قديم بجميع أسمائه وصفاته، لا يجوز له اسم حادث. يعني كما يقول الإمام الطحاوي: ليس بإحداث الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. ليس بإحداث الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. يعني الله هو الخالق قبل أن يخلق، وهو الباري قبل أن يخلق. طيب، لأن إبراهيم الخلق. جميل. يعني لا تقول يعني الواحد منا لا يسمى عالم إلا إذا صار عنده علم، ولا يقال له إنه مهندس إلا إذا كان عنده علم بالهندسة، وصار يفعل أفعالا لا يفعلها إلا أهل الهندسة، مش كده ولا إيه؟ الطبيب لا يقال له طبيب إلا إذا عرف منه ممارسة الطب. جميل هذا الكلام. لكن ليس الله كذلك. الله أسماؤه وأوصافه أزالية، يعني قبل أن يخلق الخلق هو خالق سبحانه وتعالى. يعني لم يسمى خالقا بعد أن خلق. هذا مهم جدا نفهمه. لا يقال إنه خالق بعد أن خلق، بل هو خالق حتى وإن لم يخلق سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الخالق الحقيقي هو من عنده القدرة على الخلق، سواء خلق أو لم يخلق. يعني أنا مثلا نجار، جميل، لا أوصف بأنني نجار إلا إذا مارست النجار، حينئذ يقال في حق إيه؟ نجار. قبل أن أمارس النجارة أكون نجارا؟ لا. طيب إذا كنت نجارا ثم توقفت عن النجارة سنة أو سنتين، هل ينزع ذلك اللقب مني؟ أنا نجار أيضا، ولله المثل الأعلى. فالله خالق قبل أن يخلق، مفهوم؟ ويجب أن يعتقد أن الله عز اسمه قديم بجميع أسمائه وصفاته، لا يجوز له اسم حادث ولا صفة حادثة. كان الله خالقا ولا مخلوق، يعني قبل أن يوجد مخلوق، وربا ولا مربوب، ومالكا ولا مملوك، يعني قبل أن يوجد مملوك هو مالك سبحانه وتعالى، كما هو الآخر قبل ثناء العالم، والوارث قبل ثناء الخلق، والباعث قبل مجيء البحث، ومالك يوم الدين قبل مجيء يوم القيامة. فهل نحن ننتظر حتى يأتي يوم الدين حتى يكون الله هو مالك يوم الدين؟ هو مالك يوم الدين قبل أن يوجد يوم الدين نفسه، مفهوم؟ وأسماء الله تعالى لا تشبه أسماء العباد، لأن أفعال الله تعالى مشتقة من أسماء، أهو قلنا، وأسماء العباد مشتقة من أفعاله، فلا يجوز أن يحدث له اسم بحدوث فعله، ولا يعتقد في صفات الله تعالى أنها هو ولا غيره، بل هي صفات له أزلية لم يزل جل ذكره ولا يزال موصوفا بها وصف به نفسه، ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. باب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله عهد، قال أبو عبيد اللي هو الإمام القاسم بن سلام: الاعتصام بحبل الله هو اتباع القرآن وترك الفرقة. وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني اتبعوا القرآن، كما قال تعالى: نزل أحسن الحديث. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال الحسن، هو الحسن البصري: تدبر آياته اتباعه والعمل به، ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. يعني بعض الناس يتصور أن تدبر الآيات أن تعرف التفسير فقط، لا، تدبر الآيات هو العمل بمقتضى هذا التفسير. ولهذا قلنا في لقاء سابق، لا أدري هنا أم في موضع آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الله، تعلم وعلمه، طب فين العمل؟ يعني من تعلم القرآن ولم يعمل به لكنه علمه غيره يكون من خير الناس؟ أين العمل؟ لأن العمل هو العلم. فقول النبي: خيركم من تعلم القرآن، فالتعلم الحقيقي هو الذي يفضي إلى العلم بهذا العلم، إلى العمل بهذا العلم. لهذا الإمام الخطيب، الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية، له في اسمه اقتضاء العلم. آسف خطيب بغدادي له إيه؟ اقتضاء العلم العمل. لا علم بدون إيه؟ عمل. ولهذا أثنى الله عز وجل على العلماء الذين يخشون الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء على الحقيقة هم الذين يخشون الله، ومن يخشى الله يتبع كتاب الله. لا يوصف الرجل بأنه يخشى الله إلا إذا اتبع القرآن والسنة، ولا إيه؟ ممكن يخالف القرآن والسنة ويدعي أنه يخاف الله؟ هذا ادعاء كاذب. هو لا يكون خاشيا لله عز وجل إلا إذا اتبع كتاب الله، كما قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فحقيقة العلم هو العلم الذي يفضي بك إلى العمل به. أما العلم الذي يكون مجرد معرفة من دون عمل فهذا حجة عليك لا لك ولا ينفعك أصلا. ولهذا عندما قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته، لم يحصل بالتدبر مجرد أن تتأمل الآيات وأن تفكر فيها، بل أن تعمل بمقتضاها وأن تتبعها في حياتك. هذا هو التدبر على الحقيقة، هذا هو العلم على الحقيقة. قال الحسن: تدبر آياته اتباعه والعمل بعلم. ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده؟ قال مجاهد في قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته. قال: يعملون به حق عمل به. يبقى التلاوة هنا مقصود بها الايه؟ العمل، وليس مجرد القراءة. قال: يعملون به حق عمل به. وقال جل ذكره: هذا بلاغ للناس. يعني هذا القرآن ذو بلاغ، أي ذو بيان كافٍ، والبلاغة هي البيان الكافي. قال تعالى: وقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، أي لا يتفكرون ليعتبروا. يقال: تدبرت الأمر إذا نظرت في أدباره وعواقبه، يعني نظرت في عاقبة هذا الأمر فيما يترتب على هذا الأمر، فهذا نظر إلى العاقبة. وقوله تعالى: أفلم يتدبروا القول، أي لم يتفهموا ما خطبوا به في القرآن. وقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، إلى قوله: أو يحدث لهم ذكرى، التذكرة. وقال سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. قيل معناه: يعرض عن ذكر القرآن وما فيه من الحكم إلى أقاويل المضلين وأباطيلهم، نعاقبه بشيطان نقيده له حتى يضله ويلازمه قرينا له. يعني كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يعني هذا الذي استبدل الحق واتبع الباطل، وظن أن الباطل فيه عزه وكرامته، فهذا يتركه الله في روايته، ويجعله في طريق الشيطان، لأنه لم يهتدي بهداية القرآن، وتجد هؤلاء عندهم قناعة بأنهم هم الذين يفهمون، هم العقلاء، هم الأذكياء، بينما هم الأخسرون أعمالا. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، المشكلة في القلوب، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. فتجد دائما وأبدا أصحاب القلوب المريضة، أصحاب القلوب المريضة ينمون أعناق النصوص الشرعية ويفسرونها بتفسيرات مستبعدة بحسب ما تمليه عليه أهواؤهم، ويعتقدون أن هذا هو الذكاء، وأن هذا هو البراعة، وأن هذا هو الفهم، وأن هذا هو العلم. فيظلهم الله على إيه؟ علم والعياذ بالله. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال مجاهد: أمروا أن يدعوه في لين وتواضع. وقيل: لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم لأمر أو نهي كدعاء بعضكم بعضا تجيبون إذا شئتم وتمتنعون إذا شئتم. يعني دعاء الرسول يعني أمر الرسول إنما واجب اتباعه، لا اختيار لك فيه، فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وسأل رجل مالكا، لمن مالك يعني، مسألة، فقال مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: أرأيت، يعني أخذ يضرب الأمثال الاحتمالات لحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقال مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الآية زي سيدنا عبد الله بن عمر، والحديث في البخاري ومسلم، كان يقبل الحجر، فجاءه رجل وقال له من أهل اليمن، وقال له: يا ابن عمر، ما لي أراك تقبل الحجر؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، فأنا أقبل الحجر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. فقال الرجل: لعل، يبدأ بقى إيه، أرأيت هذا الرجل، لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر لكذا أو لكذا أو لكذا، يضرب الاحتمالات حتى ينخلع للسنة ولا يلتزم به. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا ابن أهلي، دع لعل هذه باليمن، دع لعل هذه باليمن، أقول لك كان رسول الله يقبل الحجر، فنحن نقبل الحجر كما كان رسول الله يقبل، بس أنا مش محتاج فقاق. عارفين فقاق يعني إيه؟ يعني فهلوة. عارفين فهلوة يعني إيه؟ يعني ادعاء ذكاء. وزي سيدنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، جاءتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين، والحديث أيضا في البخاري ومسلم، ما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤال وجيه يعني، ما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هل السيدة عائشة استرسلت معها في هذه السفسطة؟ لا أبدا. قالت: أحرورية أنت؟ الحرورية نسبة إلى بلد أو قرية اسمها حروراء، ومنها خرج الخوارج، منها خرج الإيه؟ الخوارج. يعني كأنها تقول: هل أنت من الخوارج الذين لا يسلمون للنصوص الشرعية ويريدون كل شيء أن يفسروه ولو بتفسيرات مستبعدة؟ ولا شأن كل من لا يقبل السنة على الرضا والقبول، وإنما يأخذ يضرب لها الاحتمالات الإيه؟ المستبعدة حتى ينخلع منها ولا يلتزم بها. فقالت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ ثم قالت لها: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا حضرت المرأة منا، يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. مسألة بسيطة جدا، الرسول شافنا بنعمل كده وقال لا، أمرنا بقضاء الصوم ولم يأمرنا بقضاء الإيه؟ الصلاة. مش محتاجة سفسطة ولا فلسفة ولا فإن قيل قلنا وإن قلتم قلنا، مش كده ولا ايه؟ ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقال. ها؟ قيل وايه؟ وقال. لا، الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. يعني الدين ليس بالسفسطة ولا بضرب الاحتمالات، وإنما الدين يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين لا يثبت إلا بخبر، لا يثبت الدين برأي ونظر، الدين لا يثبت إلا بخبر، يعني خبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يثبت الدين برأي ونظر. السفسطة والاحتمالات والفلسفة التي يسلكها بعض الناس ليس هذا هو الايه الدين. زي واحد قال لك ايه الله يا جماعة، بقى النصارى يحتفلون بميلاد المسيح ونحن لا نحتفل بميلاد الرسول، من أولى أن نحتفل بميلاد المسيح أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أو ده دخل في الايه في السفسطة. ليه؟ لأن كلامك لو كان صوابا لكان أول من يحتفل بميلاده هو الرسول، كان أول من يحتفل بميلاد الرسول هو الصحابة، وكانوا أحرص الناس على الإيه؟ الخير. كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير، أكثر الناس حبا لرسول الله. أفتراهم لا يحتفلون بميلاده وأنت أكثر حبا لرسول الله منهم؟ لو كان خيرا لسبقنا إليه هؤلاء السلف رضي الله عنهم جميعا. طب نعم، قرية حرورية توجد في عمان ناحية عمان كده، عارف عمان؟ ناحية الخليج كده. وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، أي مستقيمة. وقال عز وجل وعلى الله قصد السبيل، أي تبيين الطريق المستقيم. إذن الطريق المستقيم إنما يعرف من إيه؟ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا، يعني على الأرض خط خطا طويلا، وخط على جانبيه خطوطا صغيرة معوجة، ثم قال هذا صراط الله، اللي هو الصراط الايه المستقيم، وهذه يعني الخطوط المعوجة القصيرة، وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس. ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خلي بالك الشيخ الألباني كان ليه لفتة حلوة قوي في الحديث ده رحمة الله عليه، قال إيه؟ تأمل يا أخي، طريق الله الطريق المستقيم الصراط المستقيم لما رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم رسمه طويلا، أما هذه السبل رسمها قصيرة لكنها معوجة ليست مستقيمة. وهذا يدل على ماذا؟ أن الطرق الشيطانية قد تكون في نظرك سهلة، تظن أنها توصلك إلى هدفك وإلى مرادك لكونها قصيرة، لكنها مع خسارها معوجة مليئة بالحيات والمطبات والمخاطر، فلا تصل بك إلى الله. أما طريق الله المستقيم فهو إن كان طويلا يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى تجاوز مشاق الحياة، والجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات، لكنها في النهاية تصل بك إلى مرادك وإلى جنة الله ورضوانه. فلا تغتر بالطرق القصيرة تظن أنها تغنيك عن المجهود الذي ربما تبذله إذا وصلت إلى طريق الله، عن طريق الله سبحانه وتعالى. فإن طريق الله إن كان طويلا لكنك في النهاية تصل. أما هذه طرق المعوجة وإن كانت قصيرة لكنها لا تصل بك إلى الله وإلى مرادك. والله أعلم. وقال عز وجل: وعلى الله قصد السبيل، أي تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة. ومنها جائر، أي طريق غير قاصد، يعني طريق لا يصل بك إلى مرادك. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي الاختيار. وقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة، يقال تأسى به أي اتبع فعله واقتدى به. ويقال للتعزية التأسية، كأنه يقول: قد أصاب فلانا ما أصابك فصبر فتأسى به واقتدى. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاة يدعوهم إلى الإيه؟ النجاة، أي أخذ بأسباب النجاة. فأطاعه طائفة من قومه فأبلج، فانطلقوا على مهالهم فنجا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم. أدلجوا يعني إيه؟ يعني ساروا في الليل. أما الآخرون قالوا: ناموا نرتاح، والنوم راحة، النوم سلطان. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. متفق عليه. النذير هو المخوف، كما قال تعالى: ليكون للعالمين نذيرا. وقد يأتي بمعنى الإنذار، كما قال تعالى: فستعلمون كيف نذيري، أي إنذاري. قوله أنا النذير العريان ده راجع إلى عادة عند العرب ستأتي إن شاء الله، معناه أن الربيئة الذي يرقب العدو، كان لما يكون فيه مثلا خوف من عدو كانوا يجعلون هناك رجل يقف في مكان عالي في البلد، في جبل مثلا، حتى إذا جاء جيش العدو من بعيد يراه فينذر قومهم حتى يأخذوا أهبتهم. معناه أن الربيئة الذي يرقب العدو فإذا لقي العدو نزع ثيابه، لما يجي بقى يشوف العدو جاي من بعيد يروح يخلع ثيابه ويعمل ويشير لقومه، يعني احذروا العدو قادم إليكم، فيقال له النذير العريان، لأنه إذا خلع ثوبه صار عريان. جميل. فإذا لقي العدو ونزع ثوبه فألح به ينذر القوم فيبقى عريان، أو نزع ثوبه يعدو فيخبر القوم، وخص العريان لأنه أبين في العين. وقوله فأدلجوا، الإدلاج بالتخفيف سير أول الليل، وبالتشديد سير آخر الليل. بالتخفيف يعني أدلجوا زي ما هي مكتوبة كده، أما بالتشديد يعني فدلجوا. ماشي. قوله اجتاحهم، أي استأصلهم، ومنه الجائحة التي تفسد الثمار وتهلكها. يعني إيه الجائحة؟ يعني مثلا أنت عندك خضار أو فاكهة فتأتي جائحة، يعني تنزل أمطار ولا هذا على الفاكهة فتفسد، فيقال هذه جائحة. الذين ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا لمن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ومن لا يطيع. فأما من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم ينجي، ومن لم يطع لم ينجي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ في حد مش عايز يخش الجنة؟ بإبليس عايز يخش الجنة، فرعون عايز يخش الجنة، كل الأباليس عايز يخش الجنة. لكن الرسول جعل هنا إيه؟ قانون. كلكم يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هو اللي أبى، هو الذي لا يريد. إذن دخولك الجنة إنما هو بعملك، بطاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هنا ضرب مثلا. إذا أردتم النجاة فاعتبروني أنا النذير العريان، لأن هناك عدو قادم إليكم هو الشيطان، وأنا أنذركم هذا الشيطان وأحذركم منه. فإن أنتم أطعتموني فحينئذ تنجون من ويلات هذا الشيطان، أما إذا لم تطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فسيأتي الشيطان ويجتاحكم والعياذ بالله. مفهوم هذا الكلام؟ نأخذ حديث ثاني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط، أي نتر، أي ثلاثة من الرجال، إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد كما يصلي، لا ليس في عبادته زيادة على ما أمرهم به. فكل واحد منهم قال: لعل النبي عليه الصلاة والسلام له صلاة خاصة أو عبادة خاصة في البيت، فهم يريدون أن يتعلموها. فذهبوا إلى من؟ إلى من يعيش مع رسول الله في بيته. من هم؟ أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يسألون أزواج النبي عن عبادة الرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، ظنا منهم أنهم سيجدون شيئا غير الذي علمهم إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا، أي أخبروا بعبادة رسول الله في بيته، كأنهم تقلوها، قال: هذا قليل يعني، وليس فيه زيادة عما علمنا إياه وأمرنا به. فقالوا: إذا أيوه الرسول إيه، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن نحن لم يغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر، فلابد أن نزيد. شفت من أين يأتي الشيطان؟ يعني هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يتقربوا إلى الله أكثر، فأداهم فهمهم إلى هذا الأمر، أن يسألوا أزواج النبي عن عبادة رسول الله. فلما تقلوها أرادوا أن يستزيدوا هم من أنفسهم، فحذرهم الرسول من ذلك كما سيأتي في الحديث، ونهاهم عن ذلك، وبين لهم أن الخير كل الخير المهم في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ليست العبادة التي يريدها الله منك هي العبادة التي تكون بسبب مشقة كثيرة، وإنما العبادة الحقيقية التي يريدها الله منك هي العبادة التي تكون فيها اتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود: الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة. يعني أنت تعمل بما هو سنة عن رسول الله وثابت عن رسول الله ولو قليلا، هذا أفضل من أن تكثر في البدعة، لأن البدعة هذه الإكثار منها يضرك ولا ينفعك، بينما السنة ولو كانت عملا قليلا فإنه ينفعك. بإذن الله سبحانه، لأن فيه اتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كأنهم تقلوا فقالوا أين وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مش محتاج العبادة دي، ليس في حاجة إلى إيه؟ هذه العبادة. جميل هذا الكلام. شو قالوا إيه؟ أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جميل، خلي بالك، قارن هذا بما نجده الآن. يعني هؤلاء الصحابة أرادوا أن يستزيدوا في العبادة، فقالوا أين نحن من رسول الله؟ يعني يريدون عبادة أكثر من العبادة التي تعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النهاردة لما تيجي تقول له واحد يا أخي صلي، اتبع سنة الرسول، ها، لا تفعل البر، لك أين نحن من رسول الله؟ فها الآن يقول لك أين نحن من رسول الله ليبرر انخلاعهم للشر وعدم اتباعه للشر. بينما هؤلاء الصحابة قالوا أين نحن من رسول الله، يقصدون أن يستزيدوا من الشر. هل يستويان مثلا؟ قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، يعني ما ينام أبدا، يصلي طول الليل. وقال آخر أنا أصوم الدهر أي العام ولا أفطر، لا يفطر أبدا. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. أهو كل واحد بقى أداه اجتهاده إلى أن يفعل شيئا يعتقد أنه يقربه إلى الله أكثر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد أي أنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى الخير كل خير فين؟ في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تظن أن بإمكانك أن تأتي بباب من أبواب الخير لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة بن اليمان كل عبادة لم يتعبدها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فلا تتعبدوها، لأن لو كان خيرا لسبقنا إليه الرسول ولسبقنا إليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. قولوا تقالوها، التقالو تفاعل من القلة، كأنهم استقلوا ذلك لأنفسهم من الفعل فأرادوا أن يكثروا منه. وقالوا فمن رغب عن سنتي، الرغبة في الشيء إيثاره والميل إليه، والرغبة عنه تركه والصدوف عنه. إذن فرق بين رغب فيه ورغب عنه. أنا أرغب في هذا الطعام، إذا أنا أريد أن أتناوله وأكل منه، لكن أرغب عن هذا الطعام أي أنا أزهد فيه ولا أحب أن أكله. فهم الفرق في حرف الجر هو الذي إيه؟ يفرق بين المعنيين. كما تقول إيه؟ صبر على، ها؟ وصبر عن. الصبر على يكون ايه؟ طاعة. انا اصبر، ها، وامر اهلك بالصبر واصطبر علي. لكن المعصية الصبر عن المعصية، عن الاخلاء عن المعصية، يعني انا لا افعل هذه المعصية رغم ان نفسي قد تشتهيها، لكن اصبر عن البعد عنها وعن الاخلاء عنها. مفهوم هذا الكلام؟ وقوله فليس مني لم يرد به نفيه عن دين الإسلام، إنما أراد أنه ترك اتباعي، إن ليس هذا من أخلاقنا وأفعالنا، أو ليس هو على سنتي وطريقتي في مناصحة الإخوان. هذا كما يقول الرجل لصاحبه أنا منك، أي يريد به الموافقة والمتابعة. قال تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام فمن تبعني فإنه مني، وقيل هو محمول على المستحل بغير تأويل، يعني الذي يتعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم مستحلا لذلك، فهنا لا شك أنه لا يكون من الإسلام في شيء، فيكفر ويخرج من الملة. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يكره قول من يفسره بليس على هدينا، يعني أن يفسر قول النبي ليس مني، أي ليس على هدينا وعلى سنتنا وعلى طريقتنا، ويقول بئس هذا القول، يعني بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر والله أعلم. إذا سفيان بن عيينة لم ينكر هذا التفسير، إنما أنكر أن يكون هذا التفسير ينشر بين الناس وبين عوام من المسلمين فيجعلهم للأسف يقبلون على الطاعة باعتبار أن هذه يقبلون عن معصية ظنا منهم أن هذه المعصية لا تخرجهم من الملة، بل ينبغي عليك في مقام الوعد والوعيد أن تحذر الناس وتخوف الناس من عصيان الله وعصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن تسهل لهم الأمر، فاهم هذا الكلام؟ لا أن تسهل لهم الإيه؟ زي واحد مثلا يجي يسألك يقول لك يا شيخ سألك سؤال، هل يجوز يعني النظر إلى المرأة الأجنبية ومصافحة المرأة الأجنبية؟ فتقول له يا أخي العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من يقول إن مصافحة المرأة الأجنبية يبطل الوضوء، ومنهم من قال إنه لا يبطل الوضوء، وعلى كل حال هو مسلم لم يخرج من الملة، تقول الحمد لله أروح مع إيه عيش حياتي صح ولا لا؟ ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، فقال يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ ألا أبشر الناس؟ فماذا قال له النبي؟ دعهم يعمل، خليهم كده إيه؟ يبقى عندهم رهبة من الإيه؟ من المعصية، ما خففش أنا المعصية عليهم، اعمل خفش خفش مش هيحصل حاجة، مش مشاكل، الحمد لله أنت مسلم. هو حد يقول لك انت مش مسلم، ايوه انت مسلم، ولكن الانسان بيكفر امتى؟ عندما يكفر من المعاصي، يكفر من المعاصي، يكفر من المعاصي، قد يصل في وقت من الاوقات الى استحلال هذه الايه؟ المعصيه. فانت لكي تحافظ على ايمانك لابد ان تحافظ على ايمانك بان تحصنه بالطاعه. وزي ما سئل ابن حديث المعمل بن بشير قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، في حلال واضح وفي حرام بين زي الخمر والخنزير وكده، إن الحلال بين وإن الحرام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طب الرسول قال لك دي مشتبهات بقى عين علقها الفرق بتعالي ويطلع منها سالم زي ما بيقولوا كده اليومين دول؟ لا، قال لك فمن اتقى الشبهة ابعد ابعد عن الشبهة. ليه؟ لأن إكثارك من الشبهة يجعلك بعد ذلك تستحلها والعياذ بالله. أهو فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني جعل لدينه وعرضه حماية صيانة وقاية، ومن وقع في الشبهات مش وقع في الحرام، يعني هو بعد لم يقع في الحرام المحض انما هو ما زال يتوكل في الايه؟ في الشبهات. قال ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ازاي وقع في الحرام؟ هي دي حرام؟ دي شبهه. لان اكثارك من اتيان الشبهات وتساهلك في ذلك سيقود بك عاجلا او اجلا الى ان تتساهل في الحرام المحض، الحرام البين الذي لا شبهه فيه. فاهم الكلام دوت؟ ها؟ زي واحد يقول لك ايه انا بشرب بيره ومش بشرب خمر. كل علماء اختلفوا في البيره، منهم من يقول ومنهم من يقول ومنهم من يقول، ويسال عالم من العلماء يقول له يا ابني لا مش حرام دي مش خمر، فيشرب البيره مره واثنين وثلاثه لحد بعد كده ايه تطور يشرب الايه الخمر الحرام المبين الذي لا شبهة فيه ولا اختلاف فيه. ولذلك الله عز وجل عندما حرم الزنا هل قال لا تزنوا؟ قال ايه؟ ولا تقربوا الزنا. ما تقربش اصلا، لا لا تقترب من الاماكن التي فيها بنود دعاء، ابعد امشي بعيد ما تقربش، لان الشيطان يتدرج مع الانسان، هو يلقي شباكه ليلتقمه، لكن هو عارف انت ممكن النهارده تخايل تاتي المعصيه، فشويه شويه يخفف عليك الايه المعصيه دي، يقول لك ما تروحش يا اخي، ما تروحش الاماكن بتاعت، تروح السينما، فتدخل السينما تجد اي افلام اباحيه، خش على مواقع اباحيه في النت، انت ما عملتش حرام اهو يا عم، تبعيت الحمد لله. وممكن واحد يقول لك يا اخي هذا لا يجوز لان ينبغي عليك ان تغض البصر، لكن ليس هو كالزنا الذي حرمه الله عز وجل، فيخفف عنك ايه الامر شويه، فانت ايه تشعر انك لم تفعل شيئا كبيرا. نعم هو حتى الان لم تقع في الكبيره، لكن استمرارك على ذلك يقول بك الى وقوف ايه في الكبير والعياذ بالله. وقيل هو محمول على المستحيل بغير تأويل، فيكفر ويخرج من الملة. وكان سفيان ابن عيينة رحمه الله يكره قول من يفسره بليس على هدينا، ويقول بئس هذا القول، يعني بل يمسك عن تأويله يكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. جميل، نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الأسبوع القادم